السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، هذه الأمة التي صارت شتاتا الآن كانت مجتمعة جميعها تحت راية واحدة، تحت كلمة واحدة، القلب قلب واحد، والجماعة المختلفة قد اتحدت تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله. ينصرون دين الله جل في علاه، ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكنون الإيمان من القلوب، والله جل في علاه علام الغيوب يوفقهم لذلك. عبدوا العبادة لرب العباد، كما قال رستم لربعي، قال له: من أنتم وماذا تريدون؟ فقالوا: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد لرب إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوري الأرض مشارقها فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوري لي منها، يعني يبلغ مشارق الأرض ومغربها، وقد كان ومكن الله لهم، وعبدوا العباد رب العباد. وكان هذا الجيل الفريد هو الرأس الأمر، وهو أصل وأساس القمة التي اعتلتها هذه الأمة، التي جعلها الله جل في علاه خير الأمم على الإطلاق. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خلقوا آخرا ويأتون أولا في الجنة، في الحساب، في القضاء، في التجاوز الصراط. قال النبي: نحن الآخرون الأولون. وبينا النماذج العظيمة لهذه الأمة، كانوا من أعظم الناس خلقا، كانوا أعظم الناس، أبر الناس قلوبا، أزهد الناس في الدنيا، أطلب الناس للآخرة، وهم أعبد الناس الله جل في علاه، وهم أتقى الناس وأورع الناس، وهم أعلم الناس، وقلنا هم يعني أتقى الناس علما، أعلم الناس على الإطلاق. وما زلنا في هذه المحطة التي نتكلم عنها، كيف ثراء المكتبة الإسلامية بعلماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا نجوما في السماء يقتدون بهم، يهتدون بهم، يأتسون بهم، وكانت أنوارهم تشع على هذه الأرض البسيطة، أو على جميع الأرض التي قد عبدها هؤلاء القوم لله جل في علاه وحده لا شريك له. وكنا مع رجل من هؤلاء الصحابة الأفاضل الأماجد الأماثل، هذا الجيل الفريد، وكان من صغار الصحابة، وتعجب جدا بعضهم عندما رأى ابن عباس رضي الله عنه وهو يجد ويجتهد في طلب العلم، ويقول: يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يلجؤون إليك وفيهم من فيهم من كبار الصحابة؟ تركهم كأنه قال بلسان حالي: إليك عني. وكان يبيت على عتبة أبي يطلب العلم، يذهب يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت يطلب العلم، وكان جد واجتهد حتى بلغ المنتهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما زلنا مع المكتبة الإسلامية وثراء المكتبة الإسلامية بعلوم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أنا أؤسس للأمة بأسئلها لترى كيف العالم في هذه الأمة، كيف عمل العالم في هذه الأمة، كيف النتيجة الرائعة التي تكون من أن هذا العالم إذا وجد في الأمة فالأمة تنطلق، فالأمة ترتقي، فالأمة ترتفع، فالأمة تنتصر، فالأمة لا تتراجع بل تتقدم. لا تترافع ولكن لا تتراجع، لكنها تتقدم وتعلو. وهذه الأمة يعني قد جعل الله رايتها فوق كل الرايات، وقد جعل الله لها السيادة والقيادة والريادة. فالله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بثراء المكتبة الإسلامية بعلماء الصحابة الكرام تأسست رايات هذه الأمة، وكان البنى شاهقا حتى بلغ المعالي وإلى السحاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لابن عباس، نظرنا إلى ابن عباس صار حبر الأمة، حبر الأمة، صار واسع العلم، صار جزلا لللفظ وقاد الذهن، كان ذكيا كما وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه فتى الكهول، له له له له لسان سؤول وقلب عقول وقلب عقول. هذا هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. نظرنا في فقه ابن عباس نتفا من فقهه فقط في فقه ابن عباس في العبادات، وننظر اليوم في فقه ابن عباس في المعاملات حتى نعلم ثراء المكتبة الإسلامية بأثرة علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يرى في المعاملات، يعني كان بسببه أساسا وأصلا في قاعدة كلية عظيمة جدا عند المحدثين وعند الأصوليين، وهي قاعدة الراوي أعلم بما روى، ترجيحا لقول عن قول في كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيما يتبناه. وتعلم ابن عباس كان من أحفظ الناس لحديث النبي، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. وابن عباس أيضا هو من أعلم الناس باللغة، هو أفصح من أفصح الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من أعلم الصحابة باللغة، وهو أتقن الناس لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لمراد النبي. لأننا نبحث جميعا في الآثار على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا ندور مع مراد النبي حيث دار، ونريد وندور مع مراد الله حيث دار، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرى بأن ابن عباس أسس لنا أساسا في مسألة البيع والشراء، أن المرء إذا ابتاع أو باع، ما الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يكون هذا التعاقد صحيحا؟ كما قلنا أن الأصل في المعاملات الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هناك بيوعات جاء الشرع بتحريمها، كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصات، وأيضا نهى عن بيع الغرر كلية. فهذه بيوعات جاءت محرمة، حرمها الشرع وخصصت من عموم وأحل الله البيع وحرم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هنا يقول كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بين لنا هذه القاعدة المهمة، وجعل تحتها امورا عظيمة ليؤسس لنا اساسا في صحة البيع او عدم صحة البيع، صحة العقد أو فساد العقد، عندما قال: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. والمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، سواء كان طعاما، سواء كان جمادا، سواء كان أرضا، زرعا، ثمرا، سواء كان سيارة، سواء كان بيتا، أي شيء يبيعه الإنسان أو يبيعه الإنسان لا بد أن يستوفيه حتى يصح له أن يبيعه. يعني اشترى المرء سيارة، لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، حتى يستوفيها. والاستيفاء هنا جاءت أدلة من الشرع تثبت معنى الاستيفاء، والاستيفاء معناها القبض، وتمام القبض معناها النقل والحيازة، معناها النقل والحيازة. هذا قاله ابن عباس، وسدد الله ابن عباس أن أصل هذا الأصل، لأن الراوي أعلم بما روى. وإن كان الخلاف بين العلماء قد ورد في فهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، فذكر الطعام. والحديث أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا في محل في مكان، وقبل أن ينقله جاء رجل قال: أربحك فيه كذا من الدراهم. قال: بعته. فقال رجل: اشتريته. فحصل الإجابة والقبول، فيه زيادة ربح. فوجد، يقول ابن عمر: فوجدت من يضرب على كتفي، ثم قال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، وقال: من باع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، حتى يحوزه، والحياز أنه ينقله من مكان لمكان حتى يتم القبض، لأنه لو بقي في نفس المكان الضمان يكون على صاحب السلعة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. ستأتي المسألة، لكن أنا أريد أن أؤسس لثراء المكتبة الإسلامية لعلوم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ولأن ابن عباس كان أعلم الناس وأعرف الناس وأفهم الناس لمراد سيد الناس صلى الله عليه وسلم، كان يعلم هو أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى أنه قام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر، مفهما إيانا بأن قول النبي من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وعلمت معنى الاستفاء الحيازة وتمام الملك والنقل، أو تمام الملك لا يكون إلا بالنقل، أن ينقله من مكانه إلى المكان الذي له عنده. قال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. يبقى الأراضي والدور والمنقولات وغير المنقولات كلها تنزل منزلة الطعام. والمعنى من باع سيارة فلا يبيعها حتى يستوفيها، حتى ينقلها، حتى يحوزها. من ابتاع ثمرا فلا يبيعه حتى يستوفيها، حتى يحوزه، حتى ينقله. إذن جعل الأمر على أصل عام بأن كل شيء يشتريه المرء لا يصح له أن يعقد مبايعة له، لا يصح له أن يبيعه حتى يتم الملك له، وتمام الملك يكون بالحيازة بالاستفاء بالنقل. هذا تمام الملك. عندنا أيضا هناك أجهزة كبيرة جدا، هناك أدوية تأتي مثلا عبر البحر من بلاد إلى بلاد، فهل وصول الورق يكون إذنا بالملك أم لا؟ الملكية يقولون مسألة الاستفاء والنقل والحيازة خاصة بالطعام فقط. المسألة اختلف فيها العلماء، لكن سنرى بأن ابن عباس يقدم على أي أحد. يعني أنا لو خالف الشافعي ابن عباس بمن أأخذ؟ بابن عباس ولا بالشافعي؟ الإنصاف يقول بل بابن عباس، فقيه الأمة، حبر هذه الأمة، فلما نقول بتقليد الشافعي دون تقليد ابن عباس؟ لا، إن أردت أن تقلد ارتقي، ابن عباس أولى. فقول الصاحب حجة في هذا الباب، وهو أعلم بما روى، فالراوي أعلم بما روى. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كل شيء كالطعام، يعني المراكب نفسها هي لو اشتراها المرء لا يبيعها حتى ينقلها، حتى يحوزها. لو اشترى طعاما، اشترى ثمرا، اشترى أرضا، اشترى بيتا، اشترى دورا، اشترى سيارة، اشترى طائرة، لا يبيعها حتى يحوزها. والحيازة أن تكون بتمام الملك، وتمام الملك يكون بالنقل من مكانه، المكان الذي يخزنه عنده في الخزانات أو في المخازن أو في غيرها من الأماكن التي يملكها، فيكون هنا تمام الملك يبيح له أن يبيع ويشتري. المالكية قالوا لا، وصول الأوراق يكون ملكا، وأن مسألة الحيازة مسألة خاصة فقط بالطعام. المسألة على أقوال ثلاثة، قول جمهور الأئمة الثلاثة قالوا بأنه لا بد من الحيازة، وأن من اشترى شيئا لابد من حيازته ونقله، إلا أن الأحناف قالوا أيضا إلا الدور، الأراضي والدور، فهذه لا يشترط فيها النقل، لكن التخلية يكون بمفاتيح المكان. عامة دعنا من اختلاف الشافعية والحنابلة والأحناف، لكن الثلاثة في كفة ومالك في كفة، وقلنا بمن نرجح أي قولين. قالوا أن كل شيء كالطعام، أنه لا يجوز أن يبيعه حتى يملكه ملكا تام. يعني الآن كثير جدا شائع وذائع جدا في الأسواق، أنه يعني أصحاب الهواتف عندما يبيعون الهاتف يأتي زيد إلى عمرو فيقول له أريد أن أشتري هاتفا نوعه كذا، فالنوعية لست عنده، فيتصل بصديقه ويقول اللي هو صاحب المحل الآخر وعنده الهواتف، فيقول له عندك هاتف آيفون 6-7 كما يقولون، أو نوعية الهاتف، فيقول له نعم بكم؟ ب1200 أو 5000 أو 7000، فيقول له أبيع عليك ب7700، ما يقول له أنه عارف أنه ب7، فيقول له ويأخذ منه المال وهو لسه ما عنده، مش يعني حتى ما أتم الصفقة بينه وبين أخيه، هو بيقول له 7000 قال اشتريت، فيقول للرجل 7700 تعال لي في الليل خذه، يعطيني عربون فيعطيه العربون، وفي الليل يأتي يأخذ، كذا عقد باطل، هذا بيع لا يصح، وهذا عقد باطل، لأنه باع ما لم يملك، ونهى ربح ما لم يضمن. هو لم هنا كلام ابن عباس، لو عرضنا هذا العقد على ابن عباس، هنا علم ابن عباس وصراء المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس، ابن عباس يقول بيع باطل، عقد فاسد ما يصح. لما؟ لأنه لم يستوفيه، ولأن ابن عباس قال كل شيء كالطعام، فإذا جاء الحديث عن ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فيقول من ابتاع هاتفا فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومعنى ذلك أن ينقله ويحوزه، فيأتي الرجل يجده فيأخذ منه المال. تصحيح العقد أنه لا يأخذ منه شيء، يقول يا 7700، يقول الشرط، يقول تعال في الليل وادفع وخذ الهاتف، يكون هو نقله عنده واشتراه وصار ملكا وعنده ويبيعه على أنه عنده، لأن إذا تصحيح العقد في هذا الباب على تغرار قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا شيئا نكرة في سياق النبي تفيد الإطلاق، في سياق الشرط تفيد الإطلاق، يبقى هنا نقول شيئا سيارة أرضا دورا منقولات غير منقولات ثمر باع ثمرا طعاما، في كل ذلك الحكم واحد، لابد من الحيازة، لابد من الملك، لابد من النقل، لأن تمام الملك بالنقل. نقول بالإجابة والقبول حدث ملكا، نعم يعني أو صار ملكا، نعم صار مالكا لها، أو صار مالكا لها، صار مالكا لها، لكن الملك لم يتم، تمام الملك لا يتأتى إلا بالحيازة والنقل، إلا بالحيازة والنقل، وهذا أسسه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن يعني وإن كان في مندوحة للتيسير من كلام الإمام مالك، لكنه يبعد جدا أن يكون يعني كلامه هو الحق. الحق كما قلنا الحق غير متعدد، الحق واحد عند الله جل في علاه، فيكون كلام الجمهور في ذلك هو الأوفق وهو الأقرب إلى السنة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، ونهى عن ربح، نهى عن بيع ما لم يملك، ونهى عن ربح ما لم يضمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فأنت لو اشتريت الهاتف والهاتف ما زال عند أخيك، فهو حتى لو قلنا حدث ما حدث للمحل والهاتف وقع فانكسرت شاشته، من يضمنها؟ أنت لا تضمن، هو ما زال عنده فهو الذي سيضمن، فأنت الآن ستربح ما لم تضمن، فيكون فيه شبه ربا في هذا الباب، فلا يصح أيضا. وأيضا هو ليس عندك، فكيف تبيعه وليس عندك؟ لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن ربح ما لم يضمن. كل هذه الأدلة متوافقة متضافرة مع حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينقله، حتى يحوزه. لذلك زيد بن ثابت قال لابن عمر أما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ معناه أربحه فيه وهو في مكانه. قال لا، انقله، انقله لتمام الملك حتى يصح البيع. وهذه المكتبة فيها ثراء علمي من أثر علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهو يؤسس لنا القاعدة المهمة الذهبية، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، هو الذي يستطيع أن يفسر ويبين لنا الحكم أكان عاما أم أكان خاصا. كما أيضا نقول في مسألة علي بن أبي طالب في قراءة القرآن الحائط، أيضا تطبيق هذه القاعدة في كثير من المسائل. أنا أضرب مثلا فقط حتى أنني لا أريد أن أحيد عن علم ابن عباس والثراء المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب هو الذي روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القراءة عن القرآن يعني سوى الجنابة. الحديث وإن كان متكلم فيه لكن الصحيح أنه صحيح، وهو الذي ألحق الحائط بالجنب. وهنا هذا علي بن أبي طالب قاضي الأمة أعلمهم بالقضاء، فلما سئل عن قراءة المرأة الحائط قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا، قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا. فالصحيح أن نقول هنا الراوي أعلم بما روى إلا إذا دل النص على خلاف ذلك. فهذا أيضا من علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وثراء المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس في المعاملات. إحنا عندنا المعاملات، سننتقل بعد ذلك إلى عقود النكاح والطلاق، والكلام بعد ذلك على مناظرات ابن عباس، لنختم يعني بإيجاز كيف ثراء المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس، وكيف الأمة بأسرها احتاجت لهذا الفحل، هذا الحبر الذي ارتكزت عليه الأمة بانتشار وذيوع علمي بين الناس، ليتعلموا كيف أن يتقربوا إلى ربهم جل في علاه، لنفصل بين الحلال والحرام بعلم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من مسائل المعاملات التي يعني استجد لنا فيها كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الكلام على مسائل الربا، أنت ترى نحن نوافق أو نخالف ما قاله ابن عباس، لكننا نبين ثراء المكتبة الإسلامية بعلم ابن عباس، لا سيما أنه تبناه كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم مذاهب متبعة. الربا نوعان، الربا طبعا الربا من أعظم المصائب على الأمة بأسرها، الربا من أكبر الكبائر. الربا يستلزم حرب الله جل وعلا وحرب رسوله، لذلك كان الربا من يعني نقول من أعظم الكبائر عقوبة أو أثرا ظهرت عقوبته في الكتاب وفي السنة. الربا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا، هذا في الصحيحين، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وربا مستلزم للعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وقال قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وكاتبه وشاهديه. ملعون من أكل الربا. هناك حديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنس به حتى تهويل مسألة الربا. قال درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، ربا درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. ففي رواية قال أقلها أن ينكح الرجل أمه أو يقع على أمه، وهذا ليس مستغربا في هذا آخر الزمان. قد قال النبي العدنان لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وإن ولد في هذه الأمة للأمم السابقة من ينكح أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. فغير مستغرب، لكن الحديث ضعيف، الحديث لم يصح. والحديث صحيح أنه ملعون من أكل الربا كان ملعونا. والربا إلى قد، هو الذي يأكل الربا يريد الزيادة، لا هي إلى قد. لكن الربا ربا نوعان، ربا نسيئة وربا الفضل. ربا نسيئة وربا الجاهلية اللي هو يقول زد وأنا وتربي، إن هو يقول له أعطاه 100,000 إلى شهر، يأتي بشهر يقول له تعسرت زدني في الأجل، أقول زدني في العطاء، يقول هو يزيده في العطاء، يعني يقول له شهر آخر ب100,000 و200، نعم، أو يقول له بثلاث أشهر ب300,000 مثلا. هذا هو الربا، وهذا من أعظم ما يكون إثما، ومن أعظم ما يكون ذنبا ومعصية. الإمام مالك كان يقول لو قال رجل يعني أن هناك عقوبة في كتاب الله النص فيها أكبر من عقوبة الربا امرأة طالق، يقول له لا تطلق امرأتك إلى يوم الدين، لأن أعظم عقوبة ذكرت في الكتاب هي عقوبة أكل الربا، لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وربا نوعان كما قلنا، ربا النسيئة هو أصل ربا الجاهلية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا العباس، ربانا ربا العباس، نعم. ابن عباس يقول ربا النسيئة، وهناك ربا وربا الفضل. ربا الفضل هو كالصرف، أن تعطي $100 ب$100 و 102 103 105، يعني فيها الفضل والزيادة، فيها الفضل والزيادة. هذا ربا الفضل. ربا الفضل أن يكون صنف ربوي بصنف آخر ربوي يتفق معه في الجنس والعلة، صنف ربوي مع صنف آخر ربوي يتفق معه في الجنس والعلة. الصنف الربوي مع صنف ربوي يتفق معه في الجنس والعلة، الزيادة فيه هذا هو ربا الفضل. 100 جنيه قديمة ب 100 جنيه و2 جديدة، 100 جرام ذهب مكسر مع ب80 جرام ذهب مصنوع، ذهب مصنوع، يبقى هنا التفاضل هو الآن، هذا ربا الفضل، يعني ما في مساواة. ولذلك العلماء يقولون هناك أصناف ستة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أصناف الربا، حتى لا أطيل في هذه المسألة المعقدة، أنا أريد فقط ثراء المثال الإسلامي بعلم ابن عباس والكلام على ابن عباس صاحب من الصحابة قد يخطئ. لكن يأتي رجل نقول له إمامك الآن المذهب الذي تتمذهب به السنة خلفته، يقول استقر المذهب قرون عشرة من العلماء أكيد مر عليهم الحديث وهم يعلمون به، يعلمون له ناسخا، يعلمون له توجيها، يعني الحديث يا رجل، الحديث أهم من أي أحد. هذا ابن عباس هو يخطئ ونخطئه لأنه خالف الحديث. ابن عباس عبر هذه الأمة إمام الأئمة، هذا الشمس التي سطعت على أمة الإسلام، مفخرة لجميع الأمة، مفخرة جميع الأجيال للأمة وجود ابن عباس رضي الله عنه. ومع ذلك رضي الله عنه وارضاه قد أخطأ في مسألة، لأنه لما خالف النص قلنا له ابن عباس أنت إمامنا حبرنا عالمنا فوق رأسنا، لك التبجيل، لك التوقير، لك المحبة، لك الدعاء، لكن عندما تخالف نبينا النبي يقدم، ما في راية ترفع إلى راية النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تكون معظما للسنة عندما يقول لك القائل قال رسول الله، ماذا تفعل بقال رسول الله؟ ما تأتي تقول وعالمي أعلم، ويعني أنت أيها الغر تقول بتعظيم السنة وهؤلاء الأئمة لا يقولون بتعظيم السنة، لا يا رجل، هم يقولون هم أعظم الناس تعظيما للسنة، ده هم الذين قالوا إذا قال فقولي قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا بذلك هم أعظم الناس تعظيما للسنة، لكن لم تبلغهم، ما بلغتهم هذه السنة، كما أنها لم تبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في الجنين الغرة، ما كان يعرف حتى قام المغيرة بن شعبة وقام محمد بن أسلمة وقال له ذلك. فهنا ابن عباس كان يقول بجواز الربا الفضل، يعني ايش ربا الفضل؟ يعني تبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يجوز، هو يقول بذلك، قال بذلك. وطبعا لا تعلم ابن عباس ما يقول ذلك الا باثر، لان هو عنده حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه، فانما اسلوب حصر وقصر، كانه قال ولا ربا الا في النسيئه، وروايه اخرى جاءت لا ربا إلا في النسيئة، فقال إذن بمفهوم مخالفة غير النسيئة يجوز، يبقى الدرهم بالدرهمين يجوز. ويساعد على هذا الفهم هو أن النبي لما دخل المدينة كانوا يتبايعون بذلك، يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. فابن عباس قال به، ولأنه في أول الأمر كان يبايع الدرهم بالدرهمين، لكنه لم يبلغه الناسخ، لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. شوف انظر غاب عنه حديث، فلما غاب عنه الحديث أخذ بأولية الكلام وأولية ما رأى في دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في أن أن أن مسألة الجواز الأولي على التأصيل العام نسخ منسوخ، لكن لم يبلغ الناسخ ابن عباس، لذلك قال ابن عباس بربا الفضل. فقلنا له الآن ابن عباس أنت عالمنا، أنت محققنا، أنت حبرنا، أنت بحر العلوم، لكنك خالفت السنة، والسنة تقدم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لذلك لا نأخذ بقولك في مسألة ربا الفضل. ولذلك ابن عبد البر كان يتكلم على انه قد وردت الاثار ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رجع عن القول بربا الفضل، رجع عن القول بالدرهم بدرهمين، ولان منع حرمه ربا الفضل حرمه وسائل لا حرمه مقاصد، وهذه لها باب اخر في الفقه، لسنا بصدد الكلام الفقهي، يعني نتكلم على ثراء المكتبه الاسلاميه بعلم ابن عباس. طب وين ثراء العلم هنا؟ ثراء العلم هنا ان نعلم انه تمسك باثر، ولما جاء الناسخ ما كان يعلمه فغاب عنه، فعلمنا أننا نقف ونقول إذن لا نأخذ بقول ابن عباس، لأنه صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه لما قام للناس وأمرهم بالمتعة قالوا له أبو بكر وعمر ينهون عن ذلك، ينهياني عن ذلك، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلم يأخذ ولم يعبأ بقول الصاحبين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما وجد أن النبي تمتع وقال بالمتعة أو أمر بالمتعة وأقر بها، أمر أبو موسى فتحلل، وأمر علي بن أبي طالب لما ساق هذه قال إذن فأنت معي، جعله قارنا، لكن أمر الجميع أن يتحللوا بعمر، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. ولذلك لما سألته حفصة أنت أمرت الناس بالتحلل وما تحللت، قال لكني لبدت شعري، قال ولكني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. فكان وكان يتمنى مسألة المتعة التمتع بالعمرة للحج، فهنا ابن عباس أمر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، اجتهد أبو بكر اجتهاده خالف نص النبي، لم يبلغه نص النبي، إذن لا يؤخذ بأي اجتهاد، أي اجتهاد جاء مخالفا للنص لا عبرة به، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك ابن عبد البر يقول يعني نقلوا أن ابن عباس قد رجع عن هذا القول وقال بتحريم الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. الواقع المعاصر عشان تتصور معي هذا العلم وثراء كلام ابن عباس هو أنك تبيع دولار بدولارين أو 100 جنيه ب200 جنيه مثلا، جديد وقديم 100 جرام ذهب ب150 مثلا، مكسر ومصنوع كما يقولون، فهذا لا يجوز في حال من الأحوال، هذا لا يجوز لأن هذا فضل، وربا الفضل لا يجوز، وربا الفضل لا يجوز. إذن هذا أيضا من علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهنا يتأتى لنا نبل ابن عباس، أردنا أن نبين علم ابن عباس هنا غابت عنه السنة غابت، وانظر عندما تبينت له نبل بن عباس أنه رجع، نبل بن عباس أنهم نقلوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فرجع ابن عباس رجع، وهذا من النبل بمكان. المسألة أنت لا تصارع من أجل أن تكون صائبا أو مخطئا أو تكون عالما حريرا أمام الناس، أنت كيف تتعبد لله بهذا وتنشر ذلك بين الناس. والنبيل بحق هو الذي يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فهو لما وجد الناسخ وعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين الأوفق أنه رجع. لكن شوف ابن عبد البر ماذا يقول، هذا أيضا ثراء لبوابة أو قول مكتبة ابن عباس في الأمة الإسلامية، يأتي العلماء ينظرون ويحلون ويتعقبون يستدركون يتكلمون يأخذون بالعلم. ابن عبد البر ماذا قال؟ قال ابن عبد البر رجع ابن عباس أو لم يرجع فالحجة في قول النبي ولا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه ابن عباس أسس هذا الأساس عندما قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، هكذا ابن عباس، هكذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الغواص، هكذا حبر هذه الأمة بحر العلوم، لتعلم كيف احتاجت الأمة لابن عباس، لتعلم كيف ارتكزت الأمة على علم ابن عباس، لتعلم كيف ارتقت الأمة ارتقاء عظيما بوجود مثل ابن عباس. فلتفخر الأمة بعلماء الأمة، فلتفخر الأمة بعلماء الأمة، فلتفخر بين الأمم لأن الله جعل العلماء ورثة للأنبياء. ما من أمة سبقت إلى يأتي النبي وأهلك النبي يأتي النبي وأهلك النبي يأتي النبي إلا هذه الأمة، أمة مطوعة، أمة منقادة، أمة فيها الخير والذهب والأحجار الكريمة، أمة فيها المعادن الخيرة. فلذلك جعل النبي جعل الله لهذه الأمة بعد النبي العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يقومون مقام النبي، والأمة تفخر بهم والأمة تنجو بهم، وصمام أمان الأمة هم العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا في كلام ابن عباس أنه أيضا غواص ينظر في تقعيد قاعدة مهمة جدا عمل بها الأئمة بأسرهم الأربعة، وإن كان في التأصيل الشافعية لا يقولون بها، الأحناف لا يقولون بها، هي قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة يقول بها المالكية والحنابلة. هذا أساسها في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، مسألة التورق ومسألة العينة، هي دراهم بدراهم بينهما حريرة، فقال بأن هذا تحايل على الربا وأن التحايل على الربا حرام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه فأذابوه ثم أكل ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن شاء الله نفصل في هذه المسألة في مسألة الحيلة على الربا كيف قطعها ابن عباس وقال لا هذا تحايل على الحرام، هي حيلة على الربا، وكانت الكلمة مشهورة عن ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، وهي التي تمسك بها ابن تيمية خلافة للأئمة الأربعة بأن التورق معاملة التورق اللي يسمونها في واقعنا المعاصر حرق السلعة، يأخذها نقدا بثمن ويبيعها برخص، يأخذها نسيئة بثمن يعني مقسطة ويبيعها برخص نقدا من أجل الورق من أجل السيولة. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الحلقة القادمة، لعلنا في الحلقة القادمة نلملم شم كلية علم ابن عباس حتى ننتهي، لأننا استطلنا جدا، لكن أردنا أن نقول للأمة، الأمة تستفيق تستيقظ تعلم قدر رجالاتها، أمة لا تعلم قدر رجالاتها خابت وخسرت. وزينة الأمة العلماء، وعالم في أمة وأمة في عالم ترتقي إلى المعالي وتتمكن وترفع رايتها خفاقة عالية بين الأمم. اللهم ارزقنا معرفة قدر العلماء والعمل على دينك والعمل على نصرة دينك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.